بسم الله الرحمن الرحيم. في حقيقة مجموعة من الأسئلة كثيرة، يعني أكثرها متعلق بالدرس وبعضها بغيره. أحد الأخوة يسأل يقول: كتاب الروح لابن القيم، هذا كتاب معروف، سمعنا عن هذا الكتاب أنه ألفه قبل هدايته، فما معنى هذا القول؟ هل كان قبل ذلك من الضلال؟ أنا أجيب الأخ عن هذه المسألة. يعني هل ابن القيم رحمه الله تعالى الإمام العلم الذي يعتبر من المحققين، والذي كثيرا ما نجد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يشيد به ويبين مكانته، والحافظ ابن حجر تعرفونه، يعني الذي شرح صحيح البخاري في كتابه فتح الباري، وهو أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل وصحه، وهو أيضا كذلك أحسن شرح لصحيح البخاري. من المعلوم أن هناك من قال بأن شيخ الإسلام، أنا أريد أن أربط الوقائع لأنني ما أريد أن طلبة العلم تبقى في أذهانهم أمور، يعني هناك من قال شخص يقال له البخاري، ليس البخاري الإمام، لا، هذا متأخر بعد ابن تيمية، هذا كان في القرن الثامن، قال: من قال عن ابن تيمية بأنه شيخ الإسلام فقد كفر، إن برى له. انظروا إلى إخلاص العلماء لبعض، وأن قضية هذه المذاهب التي تسمعون حنفي وشافعي وحنبلي ليست حواجز، يعني عندما يختلفون في مسائل قصدا للوصول إلى الحق، لكن عندما يعتدى على أحد الأئمة والعلماء فهم لا يفرقون بين أن يكون حنبلي أو غيره، فانظر لهذا الظالم أحد علماء الشافعية ابن ناصر الدين، فكتب عنه كتابا مهما دافع عنه عن شيخ الإسلام بذلك. لكن هذا الرجل الذي يعرف بالبخاري كانت له حظوة في ذاك الوقت، ولم تكن مكانة ماذا ابن ناصر الدين مثله عند ماذا المسؤولين، فاستعان برجلين لهما قيمة عظيمة، هما ابن حجر وكذلك أيضا الإمام العيني من الحنفية. الشاهد أن أنا أردت هذا لأن ابن حجر لما أراد أن يتكلم عن ابن تيمية قال: لو لم يكن له من الحسنات والفضائل إلا أنه خلف تلميذه ابن القيم. هذه شهادة عالم كبير، وكثيرا ما ينقل عنه في كتابه فتح الباري فيقول: قال في الهدي النبوي، يعني في كتابه الهدي المعروف، وقال في الزاد وغير ذلك. إذن كذلك نجد أيضا أن العيني وهو حنفي، والذي كفر ابن تيمية حنفي، قال: من قال بأن شيخ الإسلام كافر فهو الكافر، ثم تكلم عنه بكلام بديع، ليس هذا مجال لأن نورد شيئا من ذلك الكلام. نعود إلى سؤال الأخ. ابن القيم بشر، تعلم على أناس وكان متأثرا بمنهج الصوفية ومتعمقا بذلك، فلما أراد الله سبحانه وتعالى له الهداية والتوفيق وأن يأخذ بيده لطريق الخير وأن يكون أحد العلماء الأعلام الذين يشار إليهم بالبنان والذين عالجوا مشكلات عصرهم، وأنت عندما تقرأ أحد كتبه تظن أنه يعيش في هذا العصر، يعني رجل إنبرى لدراسة أحوال مجتمعه ومعالجتها علاجا سقيما يذهب الداء ويقيم مقامه الدواء. لما اتصل بشيخ الإسلام ابن تيمية تأثر به، تأثر بمنهج السلف، فانتقل من حالته الأولى إلى ماذا حالته الثانية. ولذلك لما تقرأ بعض كتبه المتقدمة تجد أنها تختلف عن المتأخرة، فصار أحد أعلام السلف الذين لهم مكانة ثابتة راسخة في العلم. إذا ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا يحصل الكثير، أليس الصحابة ما كان كثير منهم، يعني الذين نزل الإسلام أليس كانوا مشركين، ولكن منهم من بادر وأسلم ومنهم من تأخر. إذا أيها الإخوة، خير الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فلا يضر الإنسان أن يكون منحرفا ثم يفتح الله سبحانه وتعالى على قلبه ويأخذ بيده إلى طريق الخير والرشاد. فكم نرى، كلنا رأينا جميعا من الشباب من كانوا عصاة، تجد أنهم يتقلبون في المعاصي وفي المنكرات، ثم تفاجأ بإذن الله تعالى أن يهدي الله سبحانه وتعالى هذا الشاب فيصبح من الشباب الصالحين الأتقياء، وربما يتحول بعد ذلك طالبا من طلاب العلم، وما ذلك على الله بعزيز أيها الإخوة. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. والفضيل بن عياض كان من أكبر اللصوص، وكانوا يخشون منه الطريق الذي يكمن فيه لا يستطيعون أن يمرون عنده. تسلق ذات يوم بيتا ليسرقه، فلما كان على الجدار ويريد أن ينزل إلى ذلك البيت ليسرق، سمع القارئ وهو يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: بلى يا رب. فكان من خيرة الزهاد وفي مقدمتهم. فهذا أيها الإخوة الصلاح بيد الله. فلا ينبغي أن ترى إنسانا قريبا لك أو ابنا أو صديق أو جار فتقول هذا لا يمكن أن يهتدي. الله سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يتألى عليه؟ لا تستبعد الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى من الصحابة من لم يسلم إلا في آخر الوقت، ماذا بعد أن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. وانظر إلى اليهود الذي زاره الرسول وأسلم في آخر رمق من حياته. إذن علينا أيها الإخوة، يعني ليس معنى هذا العالم أنه إذا قصر في شيء. كم من إنسان يعني الآن تجده في بعض البلاد الإسلامية طلبة علم، نسأل الله العافية، تجدهم يتقلبون في الشركيات وتستغرب أن يحصل ذلك، لكن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. تجده يطوف حول الشيخ عالم، إذا سمعته يتكلم تمنى أن لا يسكت. أعطاه الله سبحانه وتعالى البلاغة والبيان والقدرة على أيضا المعاني، تنثال عليه المعاني انثيالا، يستدل بالآيات وبالأحاديث، تجد حافظ لكتاب الله، لكنه في هذه الأمور أبدا تجده غطيس في هذا المذهب، يذبح للأموات ويطوف حولهم ويرجوهم وينذر لهم ويعتقد فيهم النفع والضر. ولذلك الإنسان إذا هداه الله سبحانه وتعالى يحمد الله سبحانه وتعالى ويسأله الثبات. دائما ينبغي للمؤمن أن يسأل الله الثبات، كما قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول الأخ: حروف الطلاق أربعة لأنه طلق، هذه يعني هو الحرف المكرر المشدد، لو أنه غير منها حرفا مثل يقول أنت طالع، لا، لو قال أنت طالع هذا لا يكون طلاقا. لكن العلماء يختلفون، لو أنه مثلا أراد أن يقول أنت طالع وأنت طاهر وقال طالق، هل يقبل منه؟ هذه ستأتي إن شاء الله في الدرس فلا نتكلم عنه. يقول الأخ: هل قول الشافعي مع القول الثاني أن ثلاث طلقات طلقة واحدة؟ لا، ألا إما الأربعة، بل كافة العلماء يقولون لو قال لامرأة أنت طالق ثلاثا، أو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يقع ثلاثا. ألا إما الأربعة متفقون، ولكن هذا قول لبعض التابعين وبعض المحققين كشيخ الإسلام، وقد أشرت إلى ذلك في الدرس. أما الأئمة الأربعة فلم يخالف في ذلك، بل هناك من ينكر على من يخرج على هذا، ولكن أنتم أنا أشرت إلى الأدلة بإيجاز. يقول الأخ: ما حكم الإسبال مع العلم أن بعض